لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليك نحيا وعليك نموت وعليك نبعث إن جاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك وحسن لقاك كرامة المرء عند الله تقواه، كرامة الله عند المرء تقواه. لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه ولا الضياع ولا خيل ولا ذهب بها قياصرة من قبل قد تاهوا، وكل من آثر الدنيا للذته تضيع أخراه تضيع أخراه تضيع أخراه في أيام دنياه. طوبى طوبى لمن سهرت بالليل عيناه، وبات ذا شغف في حب مولاه، وناح يوما وناح يوما على تفريطه وبكى وبكى خوفا لما قد جناه من خطاياه. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، ومحيت كالشمس منك مضيء أسفرت عنك ليلة غراء ومحيأ كالشمس منك مضيء أثمرت عنه ليلة غراء ليلة المولد ليلة المولد الذي كان للدين سرور سرور بيومه وازدهاء يوم نالت يوم نالت بوضع ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء يوم نالت يوم نالت بوضع ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها وأتت قومها بأفضل مما وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى قد ولد المصطفى وعم الهناء تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيد الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الرحيم دويدار، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، لا يستقيم إيمان المرء إلا إذا كان نابعا من القلب السليم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه.